الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الدعاء. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام من الأحاديث العظيمة في الدعاء والمناجات، وفيه توسلات عظيمة إلى الله عز وجل. ففيه التوسل أولا بالإسلام، وذلك في قوله: لك أسلمت. والمراد بالإسلام أي الأعمال، أعمال الشريعة من صلاة وصيام وغير ذلك، وهذه الأعمال من أعظم الوسائل. وقوله: وبك آمنت، فيه التوسل بالإيمان، والإيمان إذا قرن بالإسلام يراد به الاعتقاد الصحيح القائم في قلب المسلم. وقوله عليك توكلت، فيه التوكل على الله بالاستعانة به وطلب المدد والعون منه وتفويض الأمور إليه. وقوله: وإليك أنبت، أي إليك رجعت، في إقبال العبد على الله ورجوعه في أموره كلها إليه سبحانه. وقوله: وبك خاصمت، أي أستعين بك في خصوماتي وأطلب منك مدي وعوني. وقوله: وإليك حاكمت، أي لا أتحاكم إلا إلى شرعك العظيم. بعد هذه التوسلات ذكر المطلوب: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا لفظ أبي داود. وهذه الدعوة فيها التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمور الأربعة: التعوذ بالله من النار، والتعوذ بالله من التعوذ بالله من فتنة النار، والتعوذ بالله من عذاب النار. وهذا فيه التعوذ بالله من النار وكل أمر موجب لدخولها، وفيه التعوذ بالله من شر الغنى وشر الفقر، لأن كل منهما فتنة. فمن لم يكن شاكرا لله وقع في شر الغنى، ومن لم يكن صابرا على أقدار الله وقع في شر الفقر. ففيه التعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر الغنى ومن شر الفقر. قال رحمه الله تعالى: وعن زياد ابن علاقة عن عمه وقطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه التعود من منكرات الأخلاق، ومنكرات الأخلاق كثيرة كالغرور والعجب والكبر والحسد ونحو ذلك، والتعود من منكرات الأعمال، ومنكرات الأعمال كثيرة كالمحرمات من شرب خمر أو فعل فاحشة أو غير ذلك. ومنكرات الأهواء أي ما تهواه النفوس وتجنح إليه من الأمور المنكرة المذمومة، فهذا يعد من التعوذات العظيمة الجامعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأخلاق على نوعين، أخلاق منكرة وأخلاق حسنة، ولهذا ألف بعض العلماء رحمهم الله من المتقدمين في هذا الباب محاسن الأخلاق ومساوئها. قال رحمه الله تعالى: وعن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث حديث عظيم في باب التعوذ، وفيه بيان أن الإنسان على خطر من شر السمع وشر البصر وشر القلب وشر المني، وأن في هذه المذكورات شرور العبد على خطر منها إن لم يعذه الله سبحانه وتعالى من شرورها. وشر السمع يكون بالنظر إلى، وشر السمع يكون بسماع الحرام، وشر البصر يكون بالنظر إلى الحرام، وشر القلب نعم، وشر اللسان يكون بالتكلم بالحرام من غيبة ونميمة واستهزاء وغير ذلك، وشر القلب يكون بانطوائه على الحرام من الأعمال القلبية المذمومة كالحقد والحسد ونحو ذلك. وشر المني المراد به شر اتيان الفاحشة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وشر المني في وضعه في غير ما أحل الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا هو الذي أحله الله، وما سوى ذلك من فعل للفاحشة من زنا أو لواط أو استمناء، فهذا كله من شر المني. ويتناول هذا الدعاء بعمومه التعوذ بالله من ذلك كله. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمراض التي منها ما هو مفسد لعقل الإنسان وفكره، ومنها ما هو مفسد لصورته وهيئته. فالبرص مرض وبياض يقع على الجلد يؤثر على جمال منظر الإنسان، والجنون فساد العقل واختلاله، والجذام من الأمراض المهلكة المعدية، وقوله سيء الأسقام تعميم بعد تخصيص، بعد أن خص بالذكر هذه الأمراض الثلاثة عمم بقوله وسيء الأسقام. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. تعوذ عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من أمرين: من الجوع، ووصفه بأنه بئس الضجيع أي الإنسان على فراشه، وتعوذ من الخيانة التي هي ضد الأمانة، ووصفها بأنها بئسة البطانة أي بئس الأمر الذي يبطنه الإنسان وينطوي قلبه عليه. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه أبو داود. هذه دعوة عظيمة، يجدر بمن كان عليه دين أن يعتني بها، وأنه لو كان عليه دين كثير مثل الجبل لقضى الله عنه دينه. قال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اكفني بحلالك أي اكفني بما أحللته لي فلا أقع في شيء حرمته، وأغنني بفضلك الواسع ومنك العظيم عمن سواك، بحيث لا أحتاج إلى أحد سواك. والمكاتب في قول عجزت عن كتابتي هو العبد الرقيق الذي اتفق مع سيده أن يعتقه لقاء عوض يدفعه الرقيق لسيده على أوقات متفرقة. قال رحمه الله: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه أبو داود. وكان من قصة الحسين والد عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، وأنه سيعلمه دعوتين ينفعه الله بهما، فعلمه عليه الصلاة والسلام هاتين الدعوتين: اللهم ألهمني رشد نفسي وأعذني من شر نفسي. وهذا من جوامع الدعاء وعظيمة، فإن العبد إذا ألهم رشد نفسه سلم من الانحراف والضلال، وهدي إلى سبيل الحق والرشاد. وإذا أعيذ من شر نفسه، والنفس أمارة بالسوء وجانحة إلى الحرام، فإذا أعيذ من شرها فقد سلم. فإلهام الرشد فيه المعونة على فعل الصالحات، والإعادة من شر النفس فيه الوقاية من الشرور والمهلكات. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا فيه أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا غير حديث فيه أن الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم، مع أنهم قادرون على الدعاء بأدعية ينشئونها، لكن حرصهم على الائتمام والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام وما يرشد إليه من الدعوات الكاملة الجامعة العظيمة. وهذا الذي يبين لنا فضل الصحابة على، أو مما يبين لنا فضل الصحابة على من جاء بعدهم، إلا من لزم طريقة الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا نظر الإنسان إلى كثير من الناس يجد أنهم اشتغلوا بأدعية اخترعها بعض المتكلفين وأنشأها بعض المتخلصين، وأخذ الناس يواظبون عليها ويقرؤونها في الصباح والمساء، وهي أشياء مخترعة معرضين بها وبالانشغال بها عن الدعوات الجوامع الكوامل التي أرشد إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام علم عمه العباس هذه الدعوة العظيمة، الله من يسألك العافية، قال سلوا الله العافية. وذلك أن من حاز العافية ووفق لها حصل له الخير كله، خير الدنيا والآخرة. فإن من عوفي في دنياه وأخرى فقد سلم وتحقق له الخير بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: عن شهر بن حوشب قال: قلت لأمي سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا فيه ذكر لهذه الدعوة العظيمة التي كانت من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال الله تثبيت القلوب على الدين، وأن ثبات القلوب على الدين أمر بيد الله سبحانه وتعالى. فقلوب العباد كما جاء في الحديث: بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد جاء في بعض الحديث أو رواية الحديث أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وإن القلوب لا تتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء قامه وإن شاء زاغه. وعليه فإن المؤمن ينبغي عليه أن يكثر من هذا الدعاء، سؤال الله عز وجل أن يثبت قلبه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وبعض الناس يضيف إلى هذه الدعوة: يا مقلب القلوب والأبصار، وهي لفظة لم تثبت في شيء من روايات هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذه الدعوة دعوة عظيمة جدا، وقد ثبت هذا الدعاء إلى قوله: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، في غير هذا الحديث. وهي دعوة عظيمة جدا جامعة، جدير بالمسلم أن يعنى بها. أما قوله: اللهم إني أسألك حبك، فهذا هو الأصل، محبة الله عبودية وذلا وخضوعا، وهي التي تثمر العبادة والخضوع لله عز وجل. وحب من يحب من الأشخاص، وحب العمل الذي يحبه أي الأعمال، هذا فرع عن هذا الأصل. الأصل محبة الله، والفرع محبة من يحبه الله ومحبة ما يحبه الله. محبة من يحبه الله من الأشخاص يأتي في مقدمة هؤلاء الأنبياء، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال ويأتي في مقدمة ذلك التوحيد الذي هو أعظم الأعمال بل أساسها. فهي دعوة عظيمة جامعة، إذا وفق العبد إلى حب الله وحب من يحب الله وحب الأعمال التي يحبها الله، فإن هذه المحبة تثمر الخير العظيم بإذن الله. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألذوا بياد الجلال والإكرام. رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ألذوا بكسر اللام وتشديد الضاء المعجمة معناه إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. فهذا فيه الحث على الإكثار من هذه الدعوة العظيمة والتوسل إلى الله عز وجل بيا ذا الجلال والإكرام، التوسل إليه. وهذا فيه الثناء على الله بأنه ذو الجلال وأنه ذو الإكرام، وهذا فيه كمال الله سبحانه وتعالى في جميع صفاته الذاتية منها والفعلية. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.